إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا متواصل مع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بدأنا في الحلقة الماضية أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في كل ركعتين التحية وهي التشهد، وكان يصلي على نفسه فيها، وشرع ذلك لأمته، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فيشرع في كليهما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء إلا ما جاء تخصيصه. والتشهد الأول واجب عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح لما ثبت من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه سجد للسهو، ويقرأ سرا بإجماع العلماء. قلت أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فيشرع في كليهما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع الدعاء إلا ما جاء تخصيصه. ما الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط؟ أولا، العمومات الصحيحة، فإنها لم تفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وبهذا استدل ابن حزم عليه رحمة الله. الدليل الثاني دليل خاص، الأول عام، وهو أن جميع صيغ التشهد لم تفرق. لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقولون التشهد، علمهم هذا التشهد، فلم تفرق الأحاديث المطلقة بين التشهدين. هذا الأمر الأول. ثاني دليل خاص، وهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فيه قالت رضي الله عنها: ثم يصلي 9 ركعات، تقول ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8. قالت: فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذه الصلاة 9 ركعات فيها تشهدان فقط. قالت عائشة: يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8. هذا التشهد أول. ماذا يفعل؟ قالت: فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد أول. ثم قالت: لا يسلم، ينهض ويصلي 9، ثم يقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. وهذا رواه أبو عوانة وغيره. فالأصل عدم التفريق بين النافلة وبين الفريضة، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا اختيار ابن هبيرة واختيار الأجري وغيرهم من العلماء الكبار من المعاصرين، فقالوا لا فرق. فالتشهد الأول يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام للعمومات، ولحديث ثابت في النافلة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح مذهب الشافعي رحمه الله أنه يصلى في التشهد الأوسط على النبي عليه الصلاة والسلام كما يصلى في التشهد الأخير. وأما الدعاء في التشهد الأوسط فثابت أيضا، ففي السلسلة الصحيحة من حديث المسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين. يقول: كنا ما ندري أو لا ندري ما نقول في كل ركعتين، غير أن محمدا، يعني غير أن نسبح ونحمد ونكبر. قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا انتبه الآن. قال إذا قعدتم في كل ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم علمهم، كانوا لا يدرون إلا أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود أوتي علم فواتح الخير وخاتمة، فقال لهم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، كنا لا أدري ما نقول في كل ركعتين، فقال لهم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وإليه أيضا ذهب ابن حزم عليه رحمة الله. وأما حديث مسعود الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف، يعني على الحجارة المحمية، من شدة تخفيفه يقوم بسرعة، كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. هذا الحديث قال قلت حتى يقوم، قال حتى يقوم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. هذا حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الإمام النووي في الخلاصة وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله. وكذا حديث كان لا يزيد في ركعتين على التشهد، وهو حديث منكر أيضا كما في السلسلة الضعيفة، والله تعالى أعلم. فأقول لا فرق بين التشهدين في الدعاء وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد تخصيصه. فلو أطال الإمام التشهد الأوسط لا تقف وتسكت، الصلاة ليس فيها سكوت، طول ما تشاء يعني تقرأ ما في بس. وأما إذا لم يطول فنقول صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقل حد فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء أنت مخير فيه، ثم يكبر للثالثة عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء التشهد ويقوم ويرفع يديه بعد أن يستوي قائما، يعني بعد التشهد الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر. أين يكبر؟ يكبر حين إرادة القيام، وهو جالس حين يريد أن يقوم، ويرفع يديه بعد أن يستوي قائما، لا يرفع يديه وهو جالس، إنما يرفع يديه بعد أن يقوم قائما. في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. فنقول يكبر حين القيام ويرفع يديه بعد الاستواء في القيام. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، أو باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين. ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وفيه أيضا من حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولذلك في حديث علي فيه تفصيل مهم، قال علي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قام إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، هذا تقدم معنا بالتفصيل، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، يعني بعد التشهد الأوسط. قال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. هذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، هذا هو الأظهر والأقرب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يرفع يديه مع التكبير وهو جالس، لكن الراجح ما تقدم كما قال ابن عمر وكما قال علي وكما بوب عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله ورضوانه. ثم عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة في آخرها يجلس للتشهد يقرأ التشهد. ما حكم التشهد؟ تقدم معنا أن التشهد الأوسط ركن، معذرة، واجب على الراجح، وذهب بعض العلماء أنه سنة كمذهب مالك وغيره عليه رحمة الله. أما التشهد الآخر فالراجح أنه ركن، وكذا الجلوس له ركن، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. أما عند مالك أبي حنيفة الجلوس ركن، وأما التشهد فسنة. وسيأتي الركنية وصيغ وصفات التشهد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما هو المختار والفاضل من ذلك. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.